فده في حد ذاته بيسمى عندهم نجاح. يعني لم يكتفي فقط بأن هو يعمل على التنصير، بل أعلن ذلك، تمام؟ وأبواب كنيسته مفتوحة للمسلمين 24 ساعة، بل في مسلمين بيناموا هناك من خلال إيه اللي قلنا عنده قبل كده، سد الاحتياجات، تمام؟ أتمنى يكون في اللي أنا قلته النهاردة فائدة لحضراتكم، وأي سؤال أنا موجود معاكم تحت أمركم.